عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات اقرأ باسم ربك الذي خلق. علم الإنسان ما لم يعلم كلا الرب استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العظيم الفاتحة زيادة وإلى روح المتوفى عبد السيد أبو أحمد ربنا يرحمه رحمة واسعة ويفسح له في قبره مد بصره ويجافي الأرض عن جنبيه ويلقيه الأمن من عذابه ويرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا له منا الفاتحة. سبقت إليه فيما قلنا وأطعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وطن خط الإيمان والإسلام عشنا سويا مع مسك الختام آيات بينات من كتاب الله تعالى تلاها على مسامع حضراتكم فخر قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الحاج السيد متولي عبد العال القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالفريدنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم عبر سر مجاتنا موجود في إذاعات المحلية إدارة أولاد الحاج عبد العال على الناطي المقيم بمنزل ميمون مخاز الغش الكبرى لنارة إدارة ابن المازون بمدينة فيقوس والعزاز. أخي المعز الكريم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء ونترككم في رعاية الله وعلينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.